أخ سليم الجسم ولكنه مختل عقليا منذ أكثر من 20 عاما، هل يجوز لي أن أعتمر وأن أحج عنه؟ أحسن الله إليكم. إذا كان اختلاله بعد أن كان مكلفا بلغ سن التكليف ولم يحج ثم اختل بعد ذلك، فينفع أن تحج عنه وتعتمر. إن كان نشأ غير مكلف فإنه لم يجب عليه تكليف، لم تجب عليه عبادة، وأنت محتاج إلى ثمرات هذه الأعمال فأعمل لنفسك. أحسن الله إليك.